شو البحث اللي وصلناه؟ مين؟ نعم. هي تيمم. تيمم لوين؟ نعم. وقف ما نوصل. صاحب الجبايا. صاحب الجبايا. حكينا خطم هذي الدرس الماضي؟ لا. أنت طويل ما عرفنا. قلنا لا. أنت طويل بدك تدرس أيوه. بحث الجبائر بحث دقيق استمعوا إلى دقته. فالجبيرة الجبائر جمع جبيرة، والجبيرة هي كسر العضو ولف الخرف عليه ليجبر، اسم الجبيرة. فإذا وضعنا على العضو الجبيرة اللي فات الرباط لها خمسة أحكام. خمسة أحكام فيه ثلاثة ست أحكام ما بعيد فيها الصلاة، وفي حكمين بعيد فيهم الصلاة. فالحكمين اللي بعيد فيهم الصلاة إذا كانت الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم، في عضو من أعضاء التيمم، أعضاء التيمم اثنين، الوجه واليدين إلى المرفقين فقط، هي أعضاء التيمم. فإذا كان الجبيرة لها خمسة أحوال، حالين بعيد فيهم الصلاة وثلاث أحوال ما بعيد فيها الصلاة. الحالة الأولى التي يعيد فيها الصلاة إذا كانت الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم، وهي الأعضاء الوجه واليدين. فإذا مثلا وضعت الجبيرة على اليد، الجبيرة كناية عن إما جرح ومربوط أو كسر ومربوط، واحد من اثنين. فلما ربطناها إذا بدنا نتوضأ أثناء الصلاة، فإذا كان أمكننا أن نزيل الرباط عن العضو فنقيم الرباط، إن حسنا نغسله بالمي غسلنا، وإذا ما حسنا نغسله بالمي ما حسنا نقرب الماء إما إلى الجرح وإما إلى الكسر. فلما نصل لعند الجرح بدل ما نغسله بالماء شو نساوي؟ من نشف وجهنا من الماء ومنعود من نتيمم وقت ما نصل لعند العضو المراد غسله وهو اليد. ايوه. ليش ما في اخر الوضوء؟ لانه الترتيب في الوضوء ركن وفرض، فما بيجوز نرحل من العضو قبل ان ننهيه غسلا وتيمما. فنغسل الصحيح ويلي المجروح او الكسر اللي ما بنحسن نوصل الماء له بدنا نتيمم عنه. التيمم عنه في عضوين، في الوجه وباليدين. فلما منشف وجهنا توضينا غسلنا ايدينا وغسلنا وجهنا بعد المضمضه والاستنشاق، غسلنا وجهنا بعد غسل الوجه بدنا نغسل اليدين. لما وصلنا لغسل اليدين الجرح والجبيره في اليد ما بنحسن نوصل الماء. اذا حسنا من الخرقه واللفافه وما بننضر ولا بيصير اذى ولا زياده مرض، مننشف الوجه واليدين ومنضرب ضربة على الأرض الطاهرة، نمسح بالضربة الأولى الوجه مع النية نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، نضرب أول ضربة نمسح فيها الوجه، الضربة الثانية نمسح فيها اليدين. والمسح على اليد إن كان مكسورة ولا مجروحة المسح عليها في الغبار ما بضر، بيكون وصل إلى الجرح أحد الطهورين وهو التراب الغبار يعني. مفهوم لحد هون؟ ايوه. قال لا، ونصلي صلاتنا صحيحة وما نعيد. قال إمام نحسن نفك الجبيرة إما لزقة وإما جبصين أو كسر، ما نحسن نفكها، لذلك نغسل فيها الحالة، نغسل الصحيح بالماء ونمسح عن الجريح، المسح عن الجريح مسح دقيق رفيق، نمسح عن الجريح من فوق ونتيمم كمان عن الجريح ومنصلي، وبعد هالحفلة كلها بدنا نعيد الصلاة بعد ما نقيم الجبيرة كلها. هلأ أبو خليل بيقول ليش ما غسلنا الصحيح ومسحنا من فوق الجريح، من فوق الجريح يا من فوق الجبصين يا من فوق اللزقة أو اللفافة اللي اسمها الجبيرة اللي فيها على العضو الجريح أو الكثير، فغسلنا الصحيح ومسحنا عن الجريح بالماء مسح دقيق مثل ما يمسح على رأسه، وتيممنا أيضا عن تحت الجريح ومنصلي وبدنا نعيد. ليش سبب الإعادة؟ سبب الإعادة لأنه ما وصل لعند الجرح لا الماء ولا وصل التيمم. ليش؟ لأنه الجرح أو الكسر في عضو من أعضاء التيمم، لذلك بدنا بعد هالعملية هاي بدنا نغسل الصحيح، هذا الحكم الشرعي، ونمسح عن فوق الجريح ونتيمم عن تحت الجريح وبنعيد الصلاة. والأمر ظاهر واضح. ليش؟ لأنه ما وصل إلى العضو واحد من الطهورين، إما الماء وإما التراب، والتراب ما وصل أو الغبار، بدنا نعيد. هذا رأي المذهب الشافعي. شكرا. الحالة الأولانية عن الحالة الأولانية، حالة الأولانية إن اللفافة وصل الغبار لتحت لك. أيوة بعد ما غسلنا الجسم من ما في شيء. إن اللفافة، إن اللفافة إنها من الأول إنها فكنا نحن عم نغسل إيدينا خليناها لما إنها وما وصل الماء نشفنا إيدينا وتيممنا وصل لعن الجرح، وصل إيش؟ الغبار اللي اسمه تيمم، فأصبح وصل أحد الطهورين وهو الغبار. بعد تيمم نغسل إيدينا بعد إيه؟ لأنه إيدينا صحيح من تم الوضوء. أيوة بعد 20 يوم كله من العيد، هذا كله لسه حكي بنص الحديث. هذا المذهب الشافعي، والمذهب الشافعي صحيح تماما، والمذهب الحنفي صحيح، والمالكي صحيح، والحنبلي كلهم صحيحين، لكن عم خبركم عن الأحكام في المذاهب. فأصبح إن كانت الجبيرة في عضو التيمم وما حسنا نقيم ونزيل الرباط بدنا نغسل الصحيح اللي نحسن نغسله بالمنزل، ونمسح الجريح ونتيمم عما تحت الجريح ونصلي، ولا بد بعد ما تنتهي الكسر بعد جمعة جمعتين شهر شهرين لا بد ما نعيدها الصلاة. شو العلة؟ لأنه ما وصل الطهور أحد الطهورين إلى الجسم. هذا رأي الإمام الشافعي رضي الله عنه. صار مفهوم؟ أيوة. بالنسبة هذا أول حالة من حالات اللي بدنا نعيد فيها الصلاة، لأن شو العلة؟ لأن التيمم في عضو من أعضاء التيمم الجبيرة. طيب الشيء الثاني، الجرح أو الجبيرة مو في عضو من أعضاء التيمم، بالرجل، بالرجل. لما كانت بالرجل الكسر بالرجل، إذا وضعنا الجبيرة على غير وضوء على غير طهر، فلما وضعنا وصلنا لعند الرجل غسلنا ايدينا ووجهنا وكله، وصلنا لعند الرجل، الرجل مكسوره ملفوفه اما بالجلصين واما بالشاش وما بنحسن نفكها، بدنا نتيمم عما تحتم منها. لما نتيمم عما تحتم منها فايش التيمم بيكون؟ بالوجه واليدين. الوجه واليدين بيرفعوا الحدث عما تحت الخرقة الملفوفة اللي من أعضاء الوضوء الرجل بدنا نغسلها. لكن إذا واضعين الخرقة على غير طهر، يعني لما وضعناها ما كنا متوضئين، معناها وضعناها على غير طهر، كمان لابد من إن نعيد الصلاة بعدين بعد ما تنتهي الرجل. شو العلة؟ بريد أن تفهموا العلة. العلة لأنه وضعنا اللفافة على غير طهر. أما لو كان الواحد متوضي وحط الجبيرة بيصير بعدين بعد ما حطها انتقض وضوه بيصير إذا بيتيمم عن تحت الرجل يكون تيممه صحيح وصلاته صحيحة وما بتاقي عادة. فأصبح حالتين بدون إعادة، إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم أو كانت في غير أعضاء التيمم ولكنها وضعت على غير طهر، في هالحالتين بدنا إيه؟ نتيمم ونغسل الصحيح ونمسح عن الجريح ونتيمم عما تحت الجريح بالوجه واليدين وبعدين بدنا نعيد. مفهوم؟ في حالتينها، إن كانت في أعضاء التيمم الجبيرة أو إن كانت في عضو ولكن وضعنا الجبيرة على غير طهر، صار مفهوم؟ هي حالتين. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة اللي هي تحت منها ست حالات نحسن نشملها بحالة واحدة، وهي إذا كانت الجبيرة في غير أعضاء التيمم أو وضعت على الجسم في على طهر فإننا نغسل الصحيح ونمسح عن الجريح ونتيمم عما تحت الجريح في الوجه واليدين ونصلي ولا إعادة. هي الحالة الثالثة، مفهوم؟ أيوة. نرجع، هذا رأي الإمام الشافعي اللي نغسل الصحيح ونمسح الجريح ونتيمم عما تحت الجريح إن كانت في أعضاء التيمم وهو اليدين أو الوجه وقلنا بعدين نعيد الصلاة، هذا رأي الإمام الشافعي لا حدا يعترض عليه، هيك الحكم لأنه ما وصل إلى العضو أحد الطهورين لا الماء ولا الغبار. منلاقي في مذهب الحنفي وفي مذهب الحنبلي اثنين اتفقوا، قال إذا كان في الجسم جبيرة، في الجسم كله إن كان الجسم أو اليدين أو الرجلين أو الوجه وهالجبيرة ما حسن ننزيلها، هالرباط ما حسن نقيمه وقلنا نتوضأ، قال نغسل الصحيح ونمسح فوق الجريح ونصلي ولا إعادة. هذا رأي الحنفي ورأي الحنبلي. إن كان في الإنسان جرح إجره جسمه إيده وجهه نغسل الصحيح هل ظاهر وما بضر الميت ونمسح عن الجريح من فوق اللجأة أو الجبصين أو اللفافة نمسح عنه ونصلي وما في لزوم لا لتيمم ولا لإعادة. وفي حالة الجنابة ما في فرق. طيب أنا إذا استفتاني واحد شافعي أو حنفي أفتيه على المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي وصار المذهب تبعه مذهب الشيخ اللي عم يفتيه، العامي ما له مذهب، المسألة تبع الشافعي حقيقة تمام لكن بفتي فيها طالب علم أو أنتم طلاب علم لا أعرفكم أنه هيك الحكم، مشان إذا واحد أراد أنه يستعمل هالحكم في جسمه أنت شافعي وأنت كون خليفة للشافعي استعمله أنت في جسمه. أما الناس إن كنك فقيه ورحيم بدك تكون بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، انه نغسل الصحيح ونمسح عن الجريح ونتيمم عما تحت الجريح ونصلي وبعد ما صلينا جمعة وجمعتين وشهر وشهرين وسنة بدنا نعيده، هذا فيه سهولة اكثر، ولا نغسل الصحيح ونمسح عن الجريح ولا نتيمم ونصلي ولا اعادة، الثانية فيها يسر اكثر. مع انه الطالب العلم لا بيعترض على الشافعي ولا بيعترض على الحنفي ولا على الحنبلي بس بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهي فيها راحة للناس أكثر، صار مفهوم؟ أيوة. بقى لذلك أنا بسكي العامي بقول له غسيل الصحيح، بقول له شو مذهبك؟ لا تقول له شو مذهبك أنت، مذهبه أنت يا الشيخ، يا بتكون أنت مذهبه تضيق وأنت الدين تبعه تضيق العجر، يا بتكون أنت مذهبه اليسر واللين ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا أبو خليل لبس الخف تبعه لا إجره مجروحة ولا فيه جملة ولا فيه حبة ولبس الرجل لبس الخف تبعه السنة كلها من أول رمضان لتاني سنة لأول رمضان سنة يلبس الخبز صيفا شتاء ويمسح عليه وما يغسل فيه. ثلاثة صحيحة ولا باطل؟ صحيحة. لبس الخبز، هلا لبس الخبز بس معفي عنه في الشتاء وبالصيف، وبالصيف وللي بيبرد وللي ما بيبرد. طيب إذا اللي لابس الخبز يجوز له المدح عليه. اللي مجروحة إيده وفيها كسر وفيها مرض، يعني رايح هذا دليل الحنبلي والحنفي، فرايح الله يأخذه إنه عن خف عم يمسح وما عليه شيء، إذا مسح عليها ما عليه شيء، هذا دليل الحنفي والحنبلي. فلذلك دائما العام ما له مذهب إلا مذهب المفتي تبعه، الشيخ تبعه المفتي، يسروا ولا تعسروا. صار مفهوم؟ فلما تصل لحالة بعد معرفتك الحكم في المذهب الشافعي، اغسل الصحيح وامسح عن الجريح ولا تتيمم عما تحت الجريح ولا ولو صلي ولا إعادة. وهذا مأخوذ من بحر شريعة رسول الله. منين؟ ولا الشريعة الإسلامية فقط مذهب الشافعي، فقط مذهب الحنفي، وكمان كل على إلنا تعلق وتعريج وتعليق على ساداتنا أرباب المذاهب، كلهم جاءوا رحمة للأمة. فمتى ما شفت إنسان شيخ مدرس خطيب متعصب لمذهب واحد، عرفوا انه يعني جهله اكثر من علمه. ليش؟ ما تحسن تمشي الناس على طريق واحد. النبي محمد قال اختلاف امتي رحمة، امتي يعني ائمة، الائمة من بعدي رحمة، الاختلاف اختلاف الائمة رحمة، واتفاقهم واجتماعهم حجة. مين؟ أيوة. بقى هذا الحكم في المذهب الشافعي. فأصبح في إذا فينا جديرة الآن نمسح بيصل الماء، نحسن نوصل الماء لأن نمسح بجود، يعني مذهب الحنفي والحنبلي إذا نحسن نقيمها من قيمها، وإذا من قيمتها بدها ضر الجراح بنخليها ونمسح عنها. ايوه مش يعني اصبحت الواحد مجروحة بده يتيمم بده يتيمم لو مطرح شعره، لكن ان كانت بايده لو تيمم بده اعادة. اذا ما بيقلد الحنفي والحنبلي بده اعادة، فمشان ما يعيد. والشافعي ما بيزعل ان قلت غيره، والحنفي ما بيزعل ان قلت غيره، مفهوم؟ بريدك انك تكون شوة مرن ولين. ايوه نعم. عند المالكي كمان يميل لرأي الحنفي والحنبلي. أيوة. إيه. أيوة. ظريف سهل المسألة. لما الجرح في رأسه يزيد بيغطي وما بيغسل رأسه، بيغسل كل جسمه إلا الجرح ما بيغسله، وبيبعد مشان ما يقع عليه شيء. ولما بيخلص التغسيل ما تنشفوا لبس نيحيك نشفوا لبس، بيتيمم بيضرب ضربتين، ضربة بيمسح فيها وجهه وضربة بيمسح فيها ايديه، هالتيمم في الوجه واليدين رفع الجنابة عن الجرح اللي في رأسه، ولا بده إعادة على مذهب الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي. ليش؟ لأنه اسم مو موضوع التيمم، لأنه الرأس مو موضوع التيمم. فتيمموا في أعضاء التيمم وهم اليدين والوجه. التيمم في الوجه واليدين بيرفعوا الجنابة وبيرفعوا الحدث الأصغر عن الإنسان. أما إذا كان التيمم ما وصل إلى العضوين الوجه ولا اليدين، بظل الحدث إن كان أصغر ولا أكبر على الجسم. صار مفهوم؟ النية للحد التيمم فيه، النية ما تختلف. نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، هالنية هي ترفع الحدث الأكبر والأصغر. منيحة؟ يمسح عليه يعني كل 24 ساعة، كل 24 ساعة. أنا بحكي ليش ما بيطولها؟ الثاني هيك سؤال، يعني عنده مو في السنة يمسح مرة، بيخلعه كل 24 ساعة يتوضأ بخلعه، مفهوم سيدي؟ ولو ظل كل العمر يمسح، ولما تنتهي مدة المسح يعني في 24 ساعة عاود بيشلح بيتوضأ وبيجدد عاود وبيضل يمسح عليه السنة والسنتين والعمر كله. في مفرق هون فاضي ارجعنا نعم ايه اذا بايده برجله بدي يعمل هذا يمومين لانه ليش تيممين تيمم مشان اليد لانه ما بيجوز ينتقل من اليد الى الراس المسح على الراس الا ما يكون خالص من اليد غسلا غسلا وتيمما ومشان الرجل ايش تيمم ايوه في ايده ما بتقيه في واحده منهم ايوه يضرب خرقه على الارض بالايد الصاف يمسح فيها وجهه وصار الثاني بيضربها ويمسح فيها جديد اثنين تيممين مش كم موضوع ربعين لا تيمم عند غسل اليد تيمم عند غسل الرجل شوفوا انتوا فهمتوا علي انه الترتيب الترتيب الوضوء انا هلا في مثلا وين الجرح تبعي براسي مين مثل ما حكى ابو هشام طيب جرح براسي طيب وما بحسن راسي كله مدئل المي ابدا بدي اتيمم عنه انا بحسن يا ترى بغسل رجلي قبل ما انتهي من راسي فلما بصلي عند راسي بنشف وجهي وايدي وبضرب بتيمم في ايدي في وجهي وفي ايدي التيمم هذا عن الحدث اللي بدي ارفعه تبع راسي لما تيممت عنه طهر شو اللي طهر طهروا التيمم عنه لما طهر صار بحق لي اني بعد منه امسح اذاني وغسل رجلي اما اذا تركت راسي بالسماء ارتفع الحدث عنه غسلت رجلي وعدت بعدين تيممت عن راسي ما بصح تغسل رجلي لانه بالترتيب لسه ما خلص طهاره فبدي انا امشي على اعضاء التيمم بالترتيب ما بنتقل من العضو الا لانهيه غسلا وتيمما عنه فبتيمم عن الراس تيمم وفيه جميره برجلي بتغسل عنها في اخر الوضوء لانه وقتها في اخر الوضوء دخل محل غسلها نجي هون لصاحب الكتاب بيقول وصاحب الجبائر جايب الحكي اللي حكيناه بكلمتين مختصرة وصاحب الجبائر يمسح عليها في الماء ويتيمم عما تحتها ويصلي ولا إعادة عليه بشرط إن وضعها على ظهر هاي أول حالة من اللي حكيناها والحالة الثانية وأيضا إذا وضعها إن وضعها على ظهر الحالة هاي ما بده إيش إعادة الصلاة عليها اعلم أن وضع الجبائر يكون بكسر أو انخلاع انخلاع يعني فلتان الكوع العضد من الكتف مفهوم ينخلع انخلاع بعدين وصاحب ذلك قد يحتاج إلى وضع الجبيرة وقد لا يحتاج فإن احتاج إلى وضعها بأن خاف على نفسه أو عضوه على ما مر في المرض وضعها ثم ينظر إن قدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر من الأمور المتقدمة في المرض وجب النزع في الحسن الدين اللي فاته ويغسلها ما في مانع إذا ما صار له ضرر وجب النزع وغسل الصحيح وغسل موضع العلة إن أمكن وإلا مسحه بالتراب يعني بالتيمم إن كان في موضع التيمم في اليد يعني وإن لم يقدر على نزع الجبيرة إلا بضرر من الأمور المتقدمة في المرض كخوف فوات النفس أو العضو أو منفعته أو حصول شيء فاحش يعني حصول عيب في اليد يا بخنزر الجرح يا بعمل أو بفسد إلى آخره في عضو ظاهر فلا يكلف نزع الجبيرة لكن يجب عليه أمور منها غسله الصحيح على المذهب ويجب غسل ما يمكن غسله حتى ما تحت أطراف الجبيرة من الصحيح بأن يضع خرقة مبلولة ويعصرها لتنغسل تلك المواضع بالتقاطر ومنها مسح الجبيرة بالماء على المسحوق كما ذكره الشيخ لأجل ما أخذت الجبيرة من الصحيح ويجب مسح كل الجبيرة على الصحيح ظاهرها يعني ومنها أنه يجب التيمم مع ذلك على المشهور ثم إن كان جنبا فالأصح أنه مخير وشاء قدم غسل الصحيح إن شاء قدم غسل الصحيح على التيمم وإن شاء أخره. فإن كان مخبثا الحدث الأصغر فالصحيح أنه لا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يتم طهارته. فإن كانت الجبيرة على اليد مثلا وجب تقديم التيمم على مسح الرأس، ولو كانت الجبائر على عضوين أو ثلاثة تعدد التيمم. قال النووي: ولو عمت الجراحات أعضاءه الأربعة، قال الأصحاب يكفي تيمم واحد عن الجميع لأنه سقط الترتيب. أما لو كانت ست أعضاء مجروحات يتيمم ست مرات، لو كانوا أربعة بما أنه ما بقى في ترتيب بين الأربع أعضاء شو بيساوي؟ يتيمم تيمم إيش واحد. البحث اللي بدي يقرأه هلأ كله كناية عن الحكي اللي إيش أنا حكيته. أبو الخير سأل سؤال، قال يا ترى إذا بدي يتيمم بيتيمم في الأول ولا بيقدم الماء في الأول؟ إن كان جنوب، إن كان جنوب إن شاء قدم التيمم وبيعود بيتغسل، وإن شاء تغسل وبعدين إيش بيتيمم، لأنه الغسل الغسل من الجنابة بدنا إنه ما فيه ترتيب، لأنه الجسم كل عضو من أعضاء الجنابة، إذا غسل في الأول وعاد يتيمم أو يتيمم وعاد غسل مع شيء. أما بالنسبة للوضوء بلا إنه الأعضاء فيها ترتيب ما بينتقل من العضو حتى ينهيه غسلا وتيمما، صار مفهوم؟ انتهينا منها. إذا سألنا واحد مو فعلا بدنا فيه، نعم، عن الجرح وين ما كان، وين ما كان يغسل الصحيح ويمسح عن الجريح ولا يتيمم ويصلي ولا إعادة. وهذا مذهب مين؟ هذا رأي المذاهب الثلاثة، المالكي والحنبلي والحنفي، مفهوم؟ ايوه. وهذا أيسر من الحكم في المذهب الشافعي، هذا ما نقول يعني عما نحقق المذهب الشافعي، لا بس كحكم. إذا لم يوضع للغسل عن الغسل، الغسل أيضا يغسل الصحيح ويمسح عن الجريح ولا يتيمم. أما في مذهب الشافعي شو زايدة فيها إيش؟ لابد من التيمم. أيوة. وبالنسبة ويتيمم لكل فريضة، فصار مع طلاب العلم إنه إذا قلنا غسل الصحيح ومسح عن الجريح وتيمم عن تحت الجريح، وإن كان في أعضاء تيمم أعاد، وإن كان وضع الجبيرة على غير طهر كمان إيش أعاد. هذا الحكم هو المذهب الشافعي. ايوه ظريف هذا اذا كان محروق جسمه وهو ميت ولا طيب. طيب محروق جسمه، محروقين ايديه وجهه، نعم ظريف ظريف ظريف ظريف. على كل يكفي ان يبل يده نيحه ولا بيحسن، ما بيحسن غيره انه يبل ايده، بل ويجري عملا اسمه مسح. لو انا امرتني بل ايدك بليت ايده مثلا، والمثال لك اشترط صحته، بدليل لك اشترط صحته، بدليل الله قال للنبي قل يا محمد قل له نعم قولوا تعالى نعبد ابن الله اجري مسح بس ايه ايه ايه ايه وخلاص خلاص بعدين ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. أصبح كل فرض صلاة بده تيمم، ولو بقي يعني وضوء ما انتقى بده كل فرض يتيمم، ويصلي بالتيمم الواحد فرضا واحدا، ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل كثيرة أو قليلة. أما الفرض لقوته لا يصلي به إلا إيش بالتيمم الواحد إلا فرضا إيش واحدا. بالنسبة للوضوء، للوضوء لا يمسح إلا أعضاء الوضوء فقط، لأن الغسل تعذر، مفهوم؟ الغسل تعذر، المسح ما تعذر. لو مسح يدي أنا بقتنا هذا اسمه مسح، كل وقت كل وقت بيجي يجي الإنسان اللي عنده اللي عنده نعم لا مو شرط مو شرط سؤاله على في مسألة وجد المسافر على الطريق خابية مسبلة للشرب لا يجوز له أن يتوضأ منها ويتيمم لأنها إنما توضع للشرب كذا ذكره المتولي والرويان ونقله عن الأصحاب الله تعالى أعلم. حكيت لكم أنا من جملة أقسام المياه الماء نوع من أنواع المياه اسمه الماء المسبل للشرب هذا هو والماء المغصوب لا يجوز التيمم به ولا يجوز الوضوء به ويتيمم بوجوده لأنه كانوا من قديم الزمان من قلة الماء يضعون على الطرقات جرات الخابية من فخار يحطوا فيها مي مشان شوية مشان الإنسان اللي راح يبلك من العطل يشرب ما يروح واحد يتوضى فيها فهذا الماء لو كان موجود ما نقول إذا حضر الماء بطل التيمم هذا الماء هذا حضر لكن للشرب هو للوضوء فيتيمم الإنسان هنا ولا يتوضأ من هذا الماء لأنه هذا إنما أودع بهالمحلات هاي للشرب صار مفهوم؟ أيوة نعم الفيجة هاي هلأ صار تغير الحكم صار الفيجة يتوضأ ولو كان السبيل لأنه الماء كثير أما الخابية فيها كيليان مي أو أربع كيليات مي محدودين إذا خلصوا ما بقى في غيره أما هلأ صار الماء متيسر قال فصل في باب النجاسات هذا الفصل معقود بده يعدد فيه الفقيه انواع النجاسات اللي كلها فيها الكون بده يحكيها وغيرها ما في نجاسات قال وكل مائع خرج من السبيلين نجس كل مائع ملوث رطب خرج من احد السبيلين القبل او الدبر فهو ايش نجس قلنا على المني انه طاهر حتى مني الحيوانات طاهر الا الكلب والخنزير فهما نجسان ومنيهما نجس الكلب والخنزير فقط وما عداهما المني الذي يخلق منه الحيوان طاهر صار مفهوم وإلا لو كان نجس كنا من أول الخروف اللي عم من المني أيضا نجس ولا يجوز أكله النجاسة هذا رأي المذاهب الثلاثة رأي الحنفي نجس طيب شو تقول عن بني إذا إنسان نجس ولا طاهر بقول طاهر ليه في رأي سيدنا وإمامنا الأعظم أبي حنيفة الله يرضى عنه بقول النجاسة إذا تحولت من حال إلى حال وتغير شكلها ولونها طهرت بالاستحالة والتغير فبما أن المني الإنسان ما لساه مني مثل ما كان لساه نطفة صغيرة ذرة مثل ذرة الماء وتغير إلى لحم ودم وعظم وتغير عن الأصل اللي كان هو أصل خلقته ففيها التحول فالتغير صار طاهرة وبرأيه إذا النجاسة الزبل حرقناه على النار تغير من الزبل وصار رمادا صار الرماد طاهر بمذهب الشافعي رماد النجاسة نجس ما الإحالة الإحالة ما بتغيره مفهوم؟ أيوة على كل اختلاف فرع فأصبح رأي الشافعي والإمام الحنبلي والمالكي أن المني طاهر مني الإنسان ومني كل الحيوانات إلا الكلب والخنزير فمنيهما نجس فما نجسا من؟ يعني من الجماعة هذا ليه يدخل طاهر طاهر من الجماعة طاهر من الجماعة الجماعة طاهر طاهر ما في إشكال بس ما دخل اللي يدخل نحن ما أننا مكلفين ما أننا مكلفين هلا إنسان هلا هو عم يصلي بطنه نجس ولا طاهر من جوا نجس نجس في واحد ماله حامل ظرف مملوء نجاسة لكن نحن نحسن نتوصل له لا فالإنسان طاهر ونجس طاهر إنه اللي عم تتوصل له مقدرته عما إيش يغسله أما من جوات منافذ البدن جوا البطن معبى نجاسة ولا لا ملقى البطن في كرش مع باية نجاسة ولا لا؟ مؤاخذين فيها شيء؟ لا. فالإنسان بطهر حاله وبعدين اللي مو باستطاعته هذا كل ما فوق مقدور الإنسان يعطى عنه، أما أصله طهر. فهم أخوه؟ أيوة. المرأة الاستعداد في العالم يعني ما خصفت من العالم ايه؟ بس ما عافي دم يعني معناتها بدك تقول يعني حصل عندها النقاء تمام تمام بس لسه ما تغسلت ايوه واتاها زوجها صح. هذا في المذهب الحنفي جائز اذا استنجد، اذا استنجد لانه غسلت الموضع. اما في بقيه المذاهب ما بجوز يقربها لحتى تتغسل، بقوله تعالى ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. فاذا مو طهرنا لا، فاذا تطهرنا. التطهير غير الطهر. حتى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن يعني يصير محهن النقاء. فاذا تطهرنا يعني طهرنا وتطهرنا بالماء فأتوهن. هذه الآية الصريحة. أيضا في رأي أبو حنيفة الله يرضى عنه إذا كان انتهت واستنجت بجوز قربانها قبل ما تغتسل، مفهوم؟ بعدين قال وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. في عليه خلاف شيء؟ الدم والغائط والبول والعمل والكل ما يخرج من الإنسان من سبيلي الإنسان والحيوان فهو إيش؟ نجس. قال حتى يخرج من الإنسان غير البول والغائط والدم المني طاهر قلنا، يخرج منه مذي ودي. المني المذي مذي هذا يخرج من الإنسان ذكرا أو أنثى، يخرج منه عند تهيج وعند تفكر في الحالات الجنسية يخرج منه هذا المذي، بيكون ماء أبيض رقيق يخرج عند إيش؟ تذكره بالأحوال الجنسية. فإن حكمه حكم البول، يغسل الثوب منه إذا حكمه ويستنجي منه ويتوضأ ويصلي ولا غسل عليه. صار مفهوم؟ هذا اسم المذي. وحجة ذلك حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، يعني هذا صار عند حيوية الشباب، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته عندي، أنه بنت زوجتي استحي منه. فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله، يعني قلت بسأل الرسول قول إذا واحد بيجي مذي بيتغسل ولا بس يتوضا. فسأله رسول الله، فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول مجاوبا يغسل ذكره ويتوضأ، يعني بس تنجس ذكره مثل البول ويتوضأ، يعني ما بده غسل. والمذي أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة. ويدخل في كلام الشيخ أيضا الودي. الودي كمان هو ماء أبيض كدر سخين يخرج عقب البول من مخرج البول، ولا فرق في نجاسة ما خرج من السبيلين بين أن يكون معتادا كالبول والغائط أو لا غير معتاد كالدم والقيح إلى آخره. طيب هو نعم الأخري نجد كل ما يخرج من الفرج بده غسل، مو غسل، بده غسل مثل البول، يغسله ويغسل الثوب إن حكمه ويستنجي ويتوضأ ويصلي، ما بده غسل من الجنابة إلا شيء واحد وهو المني وصفاته معروفة. نعم المني هذا إذا كان تلوث ثوبه هذا حكم البول لا حكم طاهر. إذا كان خارج وهو مستنجي طاهر، وإذا خارج كاين باين وما غسل ذكره نجس بخروجه بعد الكون. فهمت علي؟ ايوه، يعني بيطلع المعنى. اذا واحد كان نايم بالليل وكان مستنجي من ذكره، مستنجي ونايم وقام لحاله محتلم، هل من طاهر؟ ان كان جافا يفركه، كما كان رسول الله، كما قالت عائشه كنت افرك مني رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان جافا، واغسله ان كان رطبا، مو لانه نجس، يعني بس مشان ما يصير له اثر للمره الثانيه انه يشتبه يقول انا محتلم لحتى يذهب الاثر. انت شلون؟ وان كان جافا تفركه، فلو كان نجسا النجاسه الفرك ما بيدفي، لابد من غسل الماء. ولما تغسله عائشه وهو رطب تغسله لازاله الاثر من اجل ان لا يقع في الشك والريب والشبه مره ثانيه. انا يسبق الرجل من نعم وهو من لوازمه ولا يؤاخذ. هلا حكاه هو لا يؤاخذ بهذا، لانه دائما المني يسبق بالمذي، ولكن سبق هذا الشيء من لوازمه، يعني لابد منه. يساوي يعني يساوي لحاله شلنا انا فوق ما بيحسن، لذلك يعني هذا يعفى عنه ويندرج تحت العفو. نعم جمل الطحال والسولة ايه طاهر ام نجي جاهل سيدي. وغسل جميع الابوال والأرواث واجب، الأبوال والأرواث من الإنسان ومن الحيوان. من بده يفصلها؟ الشيخ. وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب لأنها نجسة، بين في مذهب الحنبلي والمالكي أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا قول قديم في المذهب الشافعي. البول والروث من الحيوانات المأكول لحمها طاهر في مذهب المالكي والحنبلي. شو دليلك يا حنبلي ومالكي؟ قال دليلنا انه لما العرب اجوا لعند النبي على المدينة بدو وهم فعيان ابل وعايشين في هالروائح تبع الابل، لما اجوا تنعموا في المدينة هواءها النقي مرضوا. النبي طبيب جسماني وطبيب روحاني، لما شاف انه في رياحتهم وقاعدين وما في لا شغل ومرضوا، عرف انه تغير الهواء بمرض. واحد عم يشتغل بالزفر ويشتغل بالكنيف ويشتغل بالروائح، يجي يقعد بالبذورية ويشم الروائح العطرية يغب على قلبه لأنه مو معود عليها، تغير عليه الهواء. إلى كان بقى لذلك لما شافهم مرضوا فرت وجوههم، بعد جماعة من الصحابة نحن قال خذوهم وإذا وصلتم إلى إبلهم اسقوهم بول الإبل حتى يشموا هيك هالكالونيا الطيبة حتى يتروا منها، فصار بول الإبل لهم دواء. قال اسقوهم بول الإبل. فأخذ الإمام مالك وأحمد بن حنبل من هذا الحديث الصحيح أنه لو كان نجس على حجتنا ما بيسقيهم إيش النجس، مفهوم؟ الله يرضى عنهم. وإن شاء الله بعد الصلاة نتمم هذا البحث بتتميم أوسع. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جرناتية، هاتف 887-806. الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. اسمعوا لي هذا البحث لأوجه بحث النجاسة. النجاسة في الإسلام ثلاثة أنواع، لولها الإيجاز هذا خلاصة الفقه. النجاسة في الإسلام ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة ونجاسة مقابلها مخففة ونجاسة متوسطة بين المغلظة وبين المخففة. صار مفهوم؟ أيوة. فالنزول من الضد لضده بيكون أنسب وأشوق للسمع. فالنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير وفرعهما. في الإسلام ما في نجاسة مغلظة إلا نجاسة الكلب والخنزير. فإذا تنجس شيء بالكلب والخنزير أو بلعابهما أو بمسهما وهما رطبان فيغسل الوعاء أو الجسم أو الشيء اللي لمسهن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب ولا يطهر الشيء الذي مسهما أو مس أحدهما إلا بغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. فلو تغسل الإنسان إذا لمس الكلب 700 مرة بيظهر إذا مكان واحدة من المرات اللي 7 فأكثر بالتراب. فهي الخصوصية قالها النبي في الحديث الشريف إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. فالنص جاء شافيا وافيا صريحا. والخنزير أسوأ حالا من الكلب. الكلب ينتفع منه رغم أنه نجس نجاسة مغلظة لكن فيه فوائد من الوفاء، فيه من الوفاء ما يكفيه شرفا ورفعة وحرصا وأمانة الكلب. مع ذلك بالنسبة للنجاسة نجاسة مغلظة. فالنجاسة المغلظة إذن هي نجاسة الكلب والخنزير إذا ولغ في الإناء أو عض الإنسان في جسمه أو حكم ثيابه وكان الثوب اللي حكمه هو رطب، الكلب رطب أو الثوب رطب، لا بد من أحد اللامس أو الملموس أن يكون رطبا. أما إذا حكمك الكلب وهو جاف من ذنبه أو من جلده، جاف على جاف طاهر بلا خلاف، ما انتقلت النجاسة. صار مفهوم؟ شما واحد يسأل بعدين. أما إن كان الكلب رطب يعني مبلود أو هو ناشف الكلب لكن جسمك إيدك أو ثوبك أو رجلك اللي لمست الكلب كانت رطبة، تنتقل النجاسة بالرطوبة. صح مفهوم؟ أيوة. فالنجاسة نحن قلنا تقسمت النجاسة إلى 3 في الإسلام: مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وما تفرع من أحدهما أولادهم يعني، فهي غسلها 7 مرات بالماء إحداهن بالتراب. كيفية غسلها بالتراب؟ نمزج الماء، نمزج التراب الطاهر، ما بيصير يكون تراب متنجس. نحن بدنا ننجس النجاسة اللي بدنا نطهرها، بدنا نطهرها في الشيء بيكون شو؟ بيكون طاهر. فنأتي بالتراب الطاهر، هذا امتثالا مو للحنفي والشافعي، امتثالا لأمر النبي صاحب الرسالة صاحب الشريعة اللي قال في الحديث الشريف إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. ولو عضك الكلب رغم أنه بدك تطبق الطب الصحي بدك كمان الطب النبوي، غسل إجرك أو إيدك أو الثوب اللي حكمه رياء الكلب، بدك تغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وكيفية غسل بالتراب؟ بتجيب الماء الطاهر وبتحطه بشوية مي، بتعملهم مثل ما بتحل الملح في الماء، شلون بيتعكر لحتى يتعكر، وبتحط واحدة من هالسبعة مفهوم على هالمكان اللي حكم الكلب، وبتعود بتعمل كمان شوية بقية السبعة لحتى شوية يعود يظهر. لأنه إذا حطيت ذرات التراب ومستهب ذوبته بالماء بصير الماء يتخلل كل أجزاء اللي لمسها إيش الكلب. ولو واحد جاب ماء منكم شوية مي من النهر لما بيكون فيه زودية، شفتوا لما بينزل كافي، لو غسلوا 7 مرات هناك بيكفي عن الماء التراب والصافي الناس ذاك الماء لأنه ملوث التراب، شو اللي عكروا التراب وهذا طاهر. هاي أول واحدة، أول نجاسة. نعم إيه دهنا بالتراب، دهنا شوية تراب حطيناهن عليهم بصير هم ناشفين والصحن ناشف كبناه. لا بيكون لوثين لك. أيوة. لأنه يصل ذرات الماء ما لا تصل ذرات التراب. التراب جامد جاف. نبي نحطه في الماء ونيسه نضوبه ونعود نحطه بإيش بالصحن. هاي النجاسة إيش المغلظة خلصنا منها. اجينا النجاسة نعم. إيه هون من جديد. إيه العبد يتحلل اللحظة. إيه الطهارة المسؤولة لا بالمداول قبل قبل لأن المداول متى ما سويناها هاي نعود بعدين نطبقها ما بتفرج. أيوة لأنه إذا خدم الجرح يختم على النجاسة. أيوة النجاسة الثانية مقابل النجاسة المغلظة النجاسة المخففة. ولعل فيه جرثوم والنبي هيك أمر ما بيموت الجرثوم إلا بالتراب. الله بيشفي مشان خاطر إيش النبي. أيوة بعدين النجاسة المخففة نجاسة بول الصبي. بول الصبي يرش مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف ينضح ويرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الجارية البنت الغلام لحتى نطهر نجاسته البول تبعه فقط إذا بال على القلبية أو على سجادة أو على جلد ما منغسله غسل. إن غسلناه يمشي الحال لكن أخف منه من البول نزيد شوية مي ننضح ونضح لحتى يصير البول يتخلط بالماء وبس. هالعملية هاي تطهره بشهادة مين؟ بشهادة صاحب الشريعة محمد. وإذا صار للإنسان إنه يغسله ما إنه ما بيجوز أي تطهره بشهادة مين؟ طاهر. إذا قلنا طاهر إذا واحد غسله النفق هلا المخاط طاهر ولا نجس؟ طاهر. يعني إذا كان طاهر يعني الإنسان ما بيغسل إذا طرقت شيء من المخاط على الماء نجس طاهر. فإذا الواحد كان طاهر يعني الإنسان ما بيغسل إذا طرقت كان النظافة معلش حيفيد إيش النظافة. فكمان لو أراده يعني الإنسان ما يغسل إذا طرقت شوه يكون أحسن وأحسن. إذا رد إنه يقتصر فينضح لفوق البول من الماء لحتى يصير الماء يختلط مع البول نضح ومو شرط لا يجري الماء ولا ينعصر بيطهر. لكن البول الولد الطفل له شروط. الشرط الأول أن يكون كل غير اللبن. اللبن يعني حليب أمه اسمه لبن هذا واحدة. الشرط الثاني بس حليب دارو. لا حليب نيلو أغسال مش معي كبير. أيوة لا يأكل إلا اللبن اللي أمه بترضعه إياه. أما حليب اللبن هذا صار طعام بيأكل الكبار والصغار. لك حليب نيلو حليب بقر يعني هذا صار طعام كبير. أيوة. والشرط الثاني أن يكون دون السنتين. دون السنتين متى ما صار فأكثر صار بوله بول الكبير بده غسل صار مفهوم. والشرط الثالث أن يكون ذكرا. فلو كانت أنثى وبنت ساعة صار البول منها حكم حكم كبير يغسل غسلا لقول النبي ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. صار مفهوم. هاي النجاسة الثانية. النجاسة الثالثة وهي المتبقية. إيه نجاسة الكلب مع جنب وإيه النجاسة المخففة تبع الصبي مع جنب دائما بقى من النجاسات كل شوية نجاسة متوسطة. الدم والعمل والقيح والقيء والبول والغائط والروث والمدي والودي وكل والخمر. الخمر كل مسكر مائع نجس. كل مسكر مائع نجس. أما المسكر اللي ماله مائع مو نجس مفهوم. أيوة. فالحشيش مو مائع مسكر مو نجس. الخمر لأنه مائع نجس ومسكر. البيرة نجسه، ما في اشكال. قاعده معنا، كل مسكر مائع نجس. صح صح ايوه بيرتو نجس مائع طاهره سبيرتو نجس لانه مسكر. سبيرتو نجاسته تتضاعف على نجاسة الخمر 18 مرة سبيرتو. ليش؟ المادة تبع الغور فيه ايش اكثر. الكالونيا فيه للعلماء فيها قولين. القول الاول انها نجسة لانه دخلها كحول، ما في اشكال، هذا القول الاول. فيه القول الثاني لانه دخلها المتأخرون من الفقهاء إذا استعملت للاستصلاح، لأنه دخلها اسم الطيب فصار من قسم العطورات مثل الكالونيا اللي عم بيسووها، صارت كناية عن عطر وطيب، مفهوم؟ خرجت عن كونها بقى كحول وعم تستعمل لإيش؟ لمسائل ثانية، يعني عم نستعملها عطر نيف؟ أيوة. هذا القول الثاني. وإذا وجدت كثير من المشايخ بيحرموها وبينكسوها، صح؟ قلنا بمولد، عم بقرأ مولد أنا وفير عم بقرأ له بيسمع الدرس مساعد أول، حاضرين مشايخ قالوا مين بيقرأ المولد؟ قالوا الشيخ الكناتري. قالوا وين؟ قالوا بالسماء إجا. أنا بيناتنا بس أنا مالي لابس لفة. قلنا له للمشايخ بركي طول الشيخ الكناتري تفضلوا. قالوا إحنا ما بنقرأ موالد شايخ. قلنا له لا كان نبلش حتى يجي الكناكري بدهم يشوفوا بقى الكناكري. قال ايه بلش؟ انا لابس، شفت الحطه كيف بلبسها؟ والله بلشت قراءه القران وبلشت لها المولد. قال ما شاء الله. هلا بس يجي الكناكري ويقول له خليه تكفيه انت. قلت له ايه تركي لك مشهور. والله طلع في المساعد بده جايب انينه كالونيا اللي هيك طلع فيه. قلت له اعطيته غمزة انه لك رش، بده يرش هيك مثل المي. ذوب شافوه قال له اصحق اصحق. طلع فيهم تأجد يسمع الدرس. ما قلت له انا انه شو لا ترد على حدا عميل حالك هدولها ومشي. والله اجى لعندي مسك له هيك وشو وعمل هيك وطرقت نقطة على جبة واحد من الشيخ بده وقت يدي مسك هيك وقال له جيب لي مي بده يقرصها شي كبير. قال له ايه؟ قلت له يا سادتنا المشايخ لا ترشهم بعد عنا. انا عم اقول له بعد عنا وعم اقول له لك رشوا لك. والله رش هيك وانطرش المشايخ. قالوا هيك هنا نكسر الجبه واللفه. قالوا بدنا نشوف الشيخ الكناكري بقى نساله بيقولوا عنه مدرس هون. قلنا ابرتي ما اجى. قال انت بتعرف فيها شيء؟ قلت له والله انا على كل سامع من العلماء، سامع من العلماء انه في منهم بينكسوها وفي منهم بيطهروا. قال في منهم قالوا طهروا. قلت له انا سمعت من بعض أهل العلم والفضل إنه إذا كان الكالونيا استعملت للاستصلاح وللطيب صارت من حكم الطاهرات والعطورات. والله إن كان هيك فضفضت علينا مين؟ قلنا له أنا هيك سمعت من أهل الفضل والعلم وبشوف بعض أهل العلم كمان بيطيبوا فيها. مع انه فيه قول الثاني، لكن القول فيه قول اول انه ايش نجس، لكن القول الثاني نسى. سمعت الاستاذ هل على ثوب احد على الثوب بده غسل؟ لا ما قلنا سمعته بده غسل لانه ما فيه منه فائده. يعفى عنه فقط، يعفى عنه اذا استعمل للجرح. هذا بصير يعفى عنه لأنه صار مسائل اضطرارية. أما إذا واحد ما له مضطر إله مثلا شان إيش حكمه نجس يصدو مشان القواعد الطبية الصحية يضطوا للجراثيم ما يحكم الحق. أما مثلا إذا معك أنينة سبيتر وجايبها إذا تصلي فيها كأنك عم تصلي في أنينة شخاص. ليه؟ عم نحكي الواقع يعني إيما ما في نجوم. أما لما الطبيب بيعمل هيك عم يعمل مشان انه ضرورة لانه بلا هسبيرته عم تقتل الجراثيم، يعني صارت من ضروريات ايش الجرح. هلا الدم نجس ولا طاهر؟ الدم نجس مثل البول ما في اشكال يعني نجس. لكن لما الانسان بيبقى فاتح كي مثل ستي وجدي هاللي كانوا الكبار كلهم يفتحوا ايش كي ما كانوا يمرضوا مثل هالآت، فالجرح بعض المرات بينزل أو واحد فيه حبة عم يطلع منها عمل، مهما طلع العمل كناية عن إيش؟ دم متقيح نجس، لكن نعفى عنه لأنه صار من لوازم الجرح وصار الإنسان إيش؟ مضطر بكيرك عن ينزل، يعفى عنه نجس ويعفى عنه، فالزيرته نجس لكن يعفى عنه لأنه مضطر له بإيش؟ في ضرب الأبر وفي غسل الجرح يعفى عنه. أما واحد ما إله فيه فائدة إيه بده إيش؟ يغسل حاله منه. لو هذا واحد مسك أسنة ومسح الجرح إذا بتاعي شو منها غسل جبته غيره. إجينا بقى الشاهد، النجاسة ثلاثة، نجاسة الكلب وخنزير النجاسة المغلظة وكيفية الغسل. تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. كيفية غسل التراب؟ يوضع التراب الطاهر في الماء ويحرك وبعدين إيش نصبه على مكان النجاسة، هاي خلصنا منها. وأما نجاسة الطفل الذي لم يبلغ من العمر سنتين إلا فأقل، وبعدين لم يأكل إلا حليب أمه، وبعدين أن يكون ذكر. أما بالنسبة إذا كان يتناول الطعام من 3 أشهر أو من 6 أشهر صار بول حكم بول الكبير، صار مفهوم. وبقية والنجاسة المتوسطة، نجاسة المتوسطة ما عدا النجاسة المغلظة وما عدا النجاسة تبع الطفل كلها اسمها نجاسة إيش؟ متوسطة. كيفية غسل النجاسة المتوسطة هي نوعين، النجاسة المتوسطة حكمية وعينية. معنى عينية هي التي إذا كانت على الوعاء أو على المحل ترى بالعين، هاي معنى النجاسة إيش؟ العينية، مثل الدم أو مثل القيح أو مثل القيء. نجس ولا مو نجس؟ نجس، نجاسة عم يطلع من المعدة، أيوة. أو مثل الروث نجس. فإن كانت عينية وجب إزالة عينها في الغسل، عينها وطعمها ولونها إن أمكن، ولونها إن أمكن. أما إذا غسلها وأزال عينها وأزال طعمها لكن بقي لونها، فبقاء اللون مع غسله جيدا ولم يذهب يعفى عنه. بعض المرات الدم إذا نزل على وعاء أبيض مهما غسلته إلا يظل عاطي لون احمرار، هذا لا يضر لأنه غسل الغسل وصباغ، لأنه شو أصله من عند الله تبع الدم ما يكاد يروح، لذلك بقاء بعض اللون مع الغسل الجيد يعفى إيش عنه، مفهوم؟ هي النجاسة العينية. هي نجاسة حكمية هي من النجاسة المتوسطة. النجاسة الحكمية مثل النجاسة تبع البول، إذا طرقت على إيدك أو طرقت على ثوبك أو على جلد متى ما نشفت بقى إلها أثر شيء على اليد ولا على القميص؟ ما بقى لها أثر، هي اسمها حكمية معينية. العينية التي ترى بالعين جرم ولها لون المحل. أما النجاسة الحكمية كنجاسة البول، إذا طرأت على الجسم أو على الثوب ونشفت ما بقى في إلها شوية أثر، هاي اسمها حكمية، يعني حكمنا على مكانها بالنجاسة. بدنا إيش نغسل، وشرط غسل النجاسة المتوسطة كانت حكمية جريان الماء على كل المحل، جريان الماء على كل المحل. وإن كانت عينية لا بد من إزالة عينها وطعمها وريحها ولونها إن أمكن، إذا تعثر زوال اللون يعفى عنه. هذا ما يتلخص من النجاسات. اسمعوا بقى البحث. وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي. أولا الصبي شرط، الذي لم يأكل الطعام يعني إلا حليب أمه ما بيأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. وحجة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت النساء إذا ولدنا يأتينا بأولادهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ عليهن عليهم وليحنكهم بالتمر من ريقه الشريف، فكان يضع الغلام على حجره فيبول على حجره، فأمه تخجل وتستحي، ولعلها تتغسل بعرقها من كثرة حيائها مما بال ابنها في حجر النبي، فيقول لها لا بأس عليك لا تستحي، آتوني بشيء من الماء، تأخذ بشيء من الماء حط بإيده فيه ويرش هيك وبس. جايبين ما له لا رشتي ما عنده رشتي هناك في البدو مثل أولاد خالدكم بحلبون إيه. الحمد لله حرية كاملة. أيوة الله ولو عمر دقيقة. قال وقول الشيخ إلا بوي احترز به عن الصبية، فإنه لا يكفي في غسل بولها النظر، بل يتعين الغسل على المذهب. ودليل الفرق حديث عائشة أن النبي الله عليه وسلم أتي بصبي فبال في حجره صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فصبه عليه ولم يغسله، وفي رواية فلعل أن نضح بالماء، وفي رواية فرشه، في رواية فنضحه عليه ولم يغسله، وكل هذه الروايات صحيحة. وفي رواية الترمذي ينضح من بول الغلام ويرش من بول الجارية. الرش المعنى فيه هون شو الغسل يعني، أيوة إلى آخره. قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة، إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. مع البحث القليل من الدم والقيح نجسها، لكن في شيء نجس ولكن يندرج تحت العفو، مو لأنه طاهر، لأنه مبتلى به الإنسان. بعض المرات الإنسان فيه جرح ينضمر أو دم يعفى عنه، لأنه هذا مما ابتلى به إيش الإنسان. القليل من الدم والقيح معفو عنه في الثوب والبدن وتصح الصلاة معه، وظاهر إطلاق الشيخ يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون منه أو من غيره. ومسألة العفو عن النجاسات المعفو عنها نذكرها في محلها وهو عند دكتور الصلاة، وتأتي في كلام الشيخ هناك إن شاء الله. وأما الميتة التي لا نفس لها سائلة، نحن معنا قاعدة أن كل شيء مات حتف أنفه فهو نجس، صح؟ ما في إشكال. فإذا مات شيء من الحشرات والمخلوقات الصغيرة التي لا نفس لها سائل، مو لا نفس، النفس جريان الهواء من الرئتين اسمه نفس، أما النفس هو الدم اسمه نفس الدم. كل حشرة لا نفس لها يعني لا دم لها سائل، إذا شققنا عضوها فإنها إذا ماتت في إناء في الماء القليل، مع أنها ميتة هلا الزلقة نفس ولا مو نفس، نفس، إذا ماتت في الإناء بما أنه ما فيها دم، كل نفس كل حشرة لا نفس لها يعني لا دم لها إذا قتلناها، إذا ماتت ولو كان اسمها ميتة في الماء القليل لا تنجسه لأنه يعفى عنها. فإذا مات مثل النمل والدبابير والظلائر والنحل وكل المسائل هاي، إذا ماتت في الماء القليل أو في المائعات لا تنجسه، بدليل حديث النبي إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، الحديث لفظ الذباب، كل الحشرات هي اللي من موديل الذباب تعد ذبابا، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فليغمسه ثم ليخرجه وليشرب من ذلك الشراب أو من ذلك الماء. ليش؟ لأنه النبي طبيب، قال فإن في أحد جناحيها الداء وفي الآخر الدواء. الذبانة أو الزلطة لما تيجي تقع في المي أو في الحليب تبقى عاملة مثل الطيارة الفانتوم هيك على جنب، الجناح اللي فيه الداء تبقى مزدته لوسط الشراب، والجناح اللي فيه الدواء تبقى معديته هيك إيش لفوق لحتى تطير فيه. فقال النبي اغمسوها خليها تموت لحتى الداء اللي حطته بالجناح الأول ينزل الدواء اللي الله جعلها في الجناح الثاني فاغمسوها. فلو كان إنه موت الذباب والحشرات اللي مالها دم توصل إلى بتنجسه ما كان النبي قال في تشريعه فليغمسه ثم ليخرجه. فدليل بيغمسها لما بيغمسها حتما بدها تموت، لما ماتت ما تنجس الماء بيقيمها وبعدين إيش اشرب الماء. هيك الإرشاد النبوي يصير من الدم والفيح شو مكتوب قديش حجمه القليل. القليل ما استقل عادة يعني بمقدار النقطة والتنتين والثلاثة اسمهم قليل، يعني كلهم ما بيألفوا قد الفرنك. والكثير ما تجاوز عن الفرنجين، يعني إذا جمعناه هنا شفت الفرنجين النحاس الحمراء يعني قد منها. فلو كان رشاش قليل من الدم كل لو جمعناها ما بيطلع قد الفرنك، هذا كله ايش يعفى عنه. هذا بالنسبة للدم غير البول. البول لا يعفى عن أحضار لا قد الفرنك ولا قد نصف الفرنك، متى ما كان نرى بالعين ولو نقطة يجب غسله. أما الدم لأنه من لوازم الإنسان، والقيح كذلك إن كان أجنبيا يعفى عن قليله دون كثيره. أما التصحيح اللي صححه النووي شيخ المذهب وشافعي المذهب يعفى عن القيح والدم قليله وكثيره من الإنسان، يعني لو الإنسان الملابس تبعه صارت مثل الصمغ من كثرة العمل والقيح والدم من جروح نفسه تندرج تحت العفو. وأما القليل إن كان دما أجنبيا من الأجنبي يعفى عن قليله. هون الشيخ ما جايب إلا إيش عن الدم إيش القليل، ويعفى ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة. هذا البحث هذا بيجيبه في شروط الصلاة بهنا بتوسع كثير الشيخ. وما لا نفس له سائلة، الحشرة اللي مالها دم إذا وقعت في الإناء إن كان شرابا أو ماء فإنه إيش لا ينجسه. طيب نعم سيدي رشاش البول إن كان صغيرا لا يرى بالعين صغير لا يدرك بالطرف يعفى عن قليل عن ال عن هالرذاذ القليل يعفى عنه. الباء يعفى عنه لأنه الباء ما في دم، هذا الدم اللي فيه مكتسب مو من أصله، هذا مكتسب من اللي ما صينه من كونه من بدنا نمشي عنها بقى. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري الله يرضى عنه. طيب والحيوان كله طاهر، معنى كله طاهر يعني الذئب والدب والفأر والكل إلا الكلب، أحياء إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. قال الأصل في الحيوانات لأنها مخلوقة لمنافع العباد ولا يحصل الانتفاع الكامل إلا بالطهارة، واستمر مالك رضي الله تعالى عنه على ذلك، واستثنى الشافعي ومن نحى نحوه الكلب والخنزير وفرع أحدهما وحله بمفهوم حديث الهرة، واحتج له بمفهوم حديث الهرة وإنها ليست بنجسة، وهو حديث حسن صحيح، وبقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن في التراب أو إحداهن. والميتة يؤكد على الأول نعم أولاهن في التراب عم يؤكد على أول غسل هو فيه الحديث روايته وفي رواية غير الأخيرة. إيوة والميتة كلها نجسة، كل شيء بموت من غير زكاة شرعية من غير ذبح ميت، والميتة كلها نجسة إلا السمك، انت حكيت مو إلا السمك والجراد وابن آدم فإنها هذه ولو كانت ميتة موت لكنها إيش؟ طاهرة. الميتات كلها نجسة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرورة في أكله يدل على نجاسته. بعدين كل شيء بموت نجس إلا ثلاثة: السمك والجراد إذا مات موت فبظل فيه الطهارة، والآدمي إذا مات ولو كان الآدمي كافرا ومشركا ومجوسيا فإنه طاهر لقوله تعالى ولقد كرمنا والمسلم بني آدم. أما لما الله بيقول إنما المشركون نجس فنجسين نجاسة عقيدة مو نجاسة جسم، مفهوم؟ أيوة. فالإنسان طاهر حيا وميتا، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمية. بعدين الكلب شلون مكان؟ إن كان كلب ساقي ولا كلب صيد ولا كلب شلون مكان؟ خلاص، ما الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر نجس. يعني بيطلع المعنى إنه الغنمة أو الذئبة أو الضبعة لو جابت كلب من جابت ولد وأبوه كلب نجس، أبوه أي منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر آخر. بعدين ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب. هذا البحث اللي نحن أول ما جبناه جابه هو في آخر الكتاب معلش. ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه، والثلاث أفضل. مرة واحدة إذا أذهبت عين النجاسة فإنها تكفي مرة واحدة لإزالة إيش النجاسة، إذا لم يبق للنجاسة أثر. وإذا بقي للنجاسة أثر في لونها أو طعمها أو عينها وجبت تعداد الغسلات لحتى ما يبقى شيء لا من العين ولا من الأثر ولا من الريح. صار مفهوم؟ ولا يشترط العصر. إذا اغسلت ثوب رحت النجاسة مو انه ما بيصير لحتى نعصره، لا، لو حطيته تحت المطر هي نزل الدنيا ايش عم تنفر هو نجس، وتركته المطر لحاله ايش بطهره انزل الماء عليه. الله. طيب شو دي بقى؟ تعداد وتثليث الغسلات. إذا ذهبت النجاسة في الغسلة الأولى، التثليث يكون سنة مثل الوضوء ومثل الغسل. أما إذا ما ذهبت النجاسة في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة هذا بيكون كل غسلة إيش واحدة. فيه أشياء بتطهر من نجاسة. قال وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. الخمر مو هي حكمنا عليها بالنجاسة؟ حكمنا عليها بالنجاسة مع أنه أصلها عنب يا أبو هشام، لكن شو اللي صوها نجسة؟ لأنها تسكر. والقاعدة الشرعية معنا كل مسكر مائع نجس. صار مفهوم؟ أيوة. لكن الخمر إذا كان فسدت، هلا بعض المرات الحليب بس يحمى ويشوب يحطه لجبوه بيفرق يعني يفسد ما بيعود ايش يطلع ايش جبن. فايضا الخمر جئتي عليها زمان بتفسد بتنقلب من خمر مسكر الى خل، مع انه هي بتمر في الدور الاول على طريقة الخلية، لكن بتتخمر مثل الشاي. لما الإنسان واحد منكم يطبخ الشاي بالأول، أول ما يحط الشاي بيكون لسه إيش؟ فاهي. فلما بيكون الشاي فاهي، هذا مثال الخمر لما بمر على الحالة الخلية بيكون خل، أما لسه ما بيسكر. أيوة، لما بيتخمر الشاي ينقلب من لون أحمر فاهي إلى لون أحمر غامق، هذا بيصير شاي خمير. فالخمر كنسبة ومثال، بس يصير خمير تمام تمام هو الغاية، وقتها بصير يخمر العقل يعني يسكر العقل، صار اسمه وقتها خمر. أما بمر على الحالة الخلية بجوز يمر عليه كمان حالة يفسد فيها من الخمر، يصير شو يفسد من الخمر إلى الخل، فبيصير خل. إذا صار خل مع أنه كله هو نجس مثل البول، إذا انقلب من خمر إلى خل بدون طرح شيء فيه انقلب طاهرا هو والوعاء الذي إيش فيه، يقهر بدون ماء وبدون شيء. ليش؟ لانقلابه من خمر إلى خل هو والدم الذي فيه. الدم يعني شو؟ الوعاء. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها يعني حطوا فيها دواء أو شيء لم تطهر. ليش؟ لأنه بيكون لسه نجاستها باقية فيها والإسكار بيضل إيش فيها. فإذا تخللت الخمرة أي انقلبت بنفسها سواء كانت محترمة أم غير محترمة طهرت، لأن النجاسة والتحريم إنما كانا لأجل الإسكار وقد زال، ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر. فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل، قال النووي في شرح مسلم، وأجمع على أنها إذا انقلبت بنفسها خلا قهرت. وحكي عن سحنون أنها لا تطهر، هذا وجه ضعيف. بعدين واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا، هو لسه مسكرة. واحتج لتحريم التخليل أيضا بأن أبا طلحة أسلم وعنده خمر لأيتام فقال يا رسول الله أخللها؟ قال لا، يعني حط فيها دواء لحتى تصير خل وننتفع منها؟ قال لا، أهرقها خذها إلا إذا هي بنفسها تخللت وفسدت معلشي. أما واحد حط لها دواء لتصير خل حرام. أي النبي أبا طلحة قال له عندي خمر لأيتام واليتيم ماله صعب، فحط له خل دواء لحتى يصير خل وننتفع منه؟ قال له لا، أهرقها خذها. بعدين قال وإن خللت لا بطرح شيء فيها بل نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه فإنها تطهر على الراجح. إذا نقلناها من في إلى شمس أو من شمس إلى في وطهرت بها العملية معلش، لأنه ما بيكون زدنا إيش فوقها شيء. نعم ايه، انه في اشكالات عن الدين الى السماع بشكل صحيح. طيب سؤال قول، انه بيقولوا انه المطربان تبع المعاني بالبن حاط حق كله دفع واحده ينغلي لحتى يصير خل يستعمل، فان كان المطربان يطوف وعنه حق كل بين كل فتره وفتره يعني عم يقولوا انه هذا ما بيصير، لانه بوحدة الفترات يكون القسم الاولاني صاير خمر صاير نجس يعني بيكون كمطر مرحلة الخل بيكون حط نجس بيكون حطيت انت نجس ولو وبيقولوا انه تنجس ما تنجس كبير وشكل كثير الصحيح في موضوع الخل. الصحيح هو لو نحن حكينا اما هذا المختصين فيه اللي فاحشين معامل للخل هم بيعرفوها تمام، نحن بنعرفها في الكتب، نحن بنعرف انه الخل بيحطوا هالعنب الكثير حطوه فجأة واحدة، ولما بيحطوه فجأة واحدة بيقعد زمان لا يتخلل لا ينفتح عليه، مثل ما بيحطوا القريشة بنشوها بيحطوها في ظروف يخلوها مثلا كذا من الأشهر شهرين ثلاثة في الظرف ما بيفتحوها، انفتحوها وشمت هواء بتسكر، هذا هيك العادة. كمان هذا يجيبوا محصول كبير من العنب يحطوه فرد مرة فبمر على الخلية أولا، لكن مو خلية أصلية، هو لحاله بخم بصير خل، عاود بيمرق على الخمرية، بعدين إلو مدة لحطوه حتى يصير خل أصلي، بيتحول من إسكار إلى خل أصلي، لكن فرد مرة حطوا كوم كبير. هذا هو إيش أصل عمل الخل بالشرع. فهل اللي عم تقول عنه انتهار إذا بيحطوا كل مرة شوي؟ فعلا إنه إذا بيصير خمر بيسكر تنجس، يحطوا فوق منه شيء عم ينتقل يتنجس صحيح مفهوم، لكن اللي بيعملوا خل ما بيمروا على المراحل هاي. نعم نحكي بالتنفير ونشوف فضرية أو بالبيوت فضرية كثير عامل مقربانة للأدلو، بعد ما باع العنب زاد شوي منزوعين قاموا نحطهم بين المقربان، بدون شو هذا بيقولوا لك عم طيب خلنا كل يوم بيزيد تطيب. وصل لحالي استار هو أنا بالبيت ما لي سبي، رح عندي مقربانة للأدلو كل جمعتين بزيد لي شوي، يعني بزيد لي شوي يحطهم فيهم، عم يستمر عمليتي انا مدة شهر احيانا حتى يملا في كل فترة وفترة اسبوع بزيد فيه، يعني بزيد شوية منزوعين يحطهم فيه. انا شو انا في غيره شيء، الخمر اذا ما اغلي على النار حتى صار يزبل ما صار خمر، ما في استغلاط عم تحط انا العنب اي لا هذا لسه ما وصل لبشتي الخمر. الخمر هذا عندي ما بيقدروا يسوي خل ما بيقدروا مو على الخمر، الخمر انا عم بحكي المصرف الخمر بحكي على الانسان، هذا الشيء كله خمر، هذا كله مرحله خلينا نحن ترى ما انا ما بعرف ايه في بذهننا هيك انه المطربان اذا عم ينفعك هذا غير جاهز للاكل، لانه نجد مر في مرحله من المراحل قسم منه للخمريه وانت كنت حاطط هذا القسم هذا لسه في هالحالة اللي مثل عم تحكي لي اياها لسه ما در ما مر في دور خمرية. الخمرية لابد من غليان حتى يزبد ويرغي، مثل اللي بيبقوا عم يعملوا الدبس بالنار، عرفتوا الدبس؟ انا بعرف عملية عن طريق النار، هيك عن طريق النار بيقولوا كمان، يعني مثل اذا كان حاب طبيعه يعني اذا حاب طبيعه كمان هذا يمر على الخمرية وهو نجيب العود تنجر يمر على الخلية، بس العود ما انه تم نجاسه ما طهر كل هالحفل، كل الحفل اللي عم تحكي عنها لسه مر في الخمرية، لانه لما بمر في دور الخمرية لا بد من غليان النار ابدا. طيب انا المطربان انا اللي حاطط فيه العنب حطيت شوية خل قدامه فيه مشان هو يصير صح، انه وقت عم يصير يطلع حلو هذا الخل صح بدون ما يحط له خل ما في شيء كمان كل الاستاه خل حلب لحاله صار خل ما له شيء، فهو إذا مر لو كان مثلاً إذا مر بطريقة صار ما له شيء، لما راح يقلب الخمر يروح يقلب خل في مرات يكسر الخمر بعد غليانه يكسر، يا من تغير الهواء أو من تغير المناخ أو من تغير الرطوبة المحطوطة فيه، من بعد ما يكون خمر تمام تمام يكسر وينقلب من الخمر إلى الخل مأمول ما له شيء معلش في هاي هاي لسه ما صار خمر هون على دفعات لما في حالة خمر هدول الفاتو ما تخمروا تنجسوا هون هدول صاروا إذا خمر إذا هدول الفاتهم جايين وقتهم هلأ خمر هدول صاروا خلق خمرية هذا الفاتو وقته خلق تنجس في جوز خمرية ثانية لا لا لا لا هذا خلق الخمر لا يصير إلا إذا أغلي على النار مدة طويلة مفهوم؟ شفت المعقود السكر لما بيحطوه بالماء وبيغليوه بيغليوه لحتى يصير أطر، شفتوا كيف بيصير مشتاق؟ هيك بيصير الخمر يغلوه كتير ولا بيكون فيه لا عود ولا ولا إلا روح العنب هيك ما عليش لأن لا يسكر لا يسكر شراب أنا لا يسكر مطعمين تذكر شراب أنا لا يسكر نعم تفضل في عصر نعم. تفضل إيه ما تقول ما عليش شو حلو منك شو اسمه طيب شو عرفنا صار خمر يسكر منين يسكي؟ تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.